بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الأساتذة الكرام، نحن اليوم سنبدأ درسنا في قراءة كتاب بلوغ المرام من كتاب يسمى بأحاديث الأحكام. ذكر هذا الكتاب أن الأحاديث التي تتعلق بالأحكام الشرعية، ولهذا الكتاب أهمية كبيرة لمن قد اطلع على كتب الفقه، إذ أن غالب كتب الفقه مجردة عن الأدلة، مثلا ما قرأت من كتاب فتح المعين أو فتح القريب، فإن غالب كتب الفقه مجردة عن الأدلة. من أجل ذلكم ينبغي لنا أن نطلع على الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهناك أيضا آيات الأحكام، آيات أحكام. وبالحقيقة دراسة هذا الكتاب كالمقدمة لدرسنا للفقه المقارن، وكذلك درس آيات الأحكام مقدمة للفقه المقارن، إذ أننا سوف نذكر حديثا ثم بعد ذلك نأتي بآراء الفقهاء أو فهم العلماء لهذا الحديث. من أجل ذلكم فهذا لمن أراد أن يطلع على هذا الكتاب عليه أولا أن يتسلح ويتزود بإيش؟ بالفقه مذهبي، حتى لا يختلط فقهه فيما بعد. إذن فقه الشافعي لابد أن يتقوى أولا في فقه الشافعي، ثم بعد ذلك إيش؟ يطلع على هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب يساعده على فهم الأدلة. والإمام ابن حجر العسقلاني فإنه لم يأتي هذا الحديث مجرد أنه يلتقط من الكتب، وإنما استخرج أو يستخدر أو يأتي بهذه الأحاديث نتيجة فهمه عن الآراء الفقهية، فهمه للنصوص الفقهية. مؤلف هذا الكتاب أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي الأشعري وشافعي المذهب، وهو أشعري العقيدة. توفي الشيخ في سنة 852، وهذا ابن حجر هذا من شيوخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وعنده مؤلفات كبيرة. من أكبر وأعظم مؤلفاته فتح الباري شرح بخاري. نريد أن نقرأ مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، ولا أدبائه الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أي ما أكرمهم كالوارث والموروث. فأما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. من هذا الكتاب لمن حفظ هذا الكتاب فقط فاق على أقرانه ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستهني عنه الراهب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرج من الأئمة لإرادة نصح الأمة. والمراد بسبعة مثلا اختصارا وأراد يختصر في ذكر الرواة فيقول رواه السبعة. المراد بالسبعة هو إمام أحمد البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه. مسلم ابو داود يعني ستة مع زيادة إمام أحمد بخاري مسلم أبو داود ابن ماجه الترمذي والنسائي وبالستة ما عدا أحمد. بالسبعة مع زيادة أحمد. إذا المراد بكتب الستة هذه إيش؟ ما رواه البخاري مسلم كتاب صحيح بخاري مسلم سنن أبو داود ابن ماجه الترمذي والنسائي. وما السبعة ما زيادة إيش؟ إمام أحمد بن حنبل. وبالخمسة ما عدا البخاري. من الستة أخرج البخاري مسلم أبو داود مسلم أبو داود ابن ماجه الترمذي والنسائي. الأربعة الأربعة اهدف كذلك إمام أحمد. وقد أقول الأربعة الأربعة وأحمد يعني الأربعة وأحمد رواه الأربعة وأحمد. وبالأربعة ما عدا الثلاثة الأول. الثلاثة الأول من هم؟ البخاري الإمام أحمد بخاري ومسلم. بقي كم؟ أربعة. من كتب الستة إذا نقصنا اثنين من بخاري ومسلم بقي أبو داود وابن ماجه الترمذي والنسائي زد أحمد يكون خمسة. وبثلاثة من عاده معاد الأخير. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما. وبعد ذلك فهو مين وسميته بلوغ المرام في أدلة الأحكام. والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه المقدمة نختصره ولنطول في قراءة المقدمة لأننا نريد أن نأتي إلى لب الكتاب وهو كتاب الطهارة باب المياه. المياه جمع الماء. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي وراه مالك والشافعي وأحمد. هذا الحديث ذكر عن البحر قصة طويلة قصة طويلة. الحديث قصة طويلة عن راكب البحر وهو يسأل كيف حكم ماء البحر هل يجوز أن نتوضأ به أو لا يجوز أن نتوضأ به. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبين يجيب مع الزيادة وليس فقط يبين أن حكم الماء الطهور ماؤه لكن فإذا بالرسول يزيد على هذا الجواب بقوله الحل ميتته الحل ميتته. وينبغي أن يكون الأستاذ أو المعلم إذا أراد يجيب سائله أن يجيب على هذا الأسلوب إذ أن هناك شيء أهم من ذلك فالسائل يسأل. لماذا؟ لأن السائل ربما لكلة علمه أو لجهله بالمقصود فلم يسأل إلى ما كان في عينيه مع أن هناك شيء آخر أشد احتياجا إليه هو أشد احتياجا إليه ولم يسأل. حتى في العلم البلاغة هناك يسمى بأسلوب الحكيم يسأل شيئا فإذا بالمجيب يجيب شيئا بشيء آخر. فهذا ماء البحر الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة. البحر معروف خلاف البر يعني المساحة الواسعة الشاسعة وفيه الماء المالح. نعم. وجمعه بحار أو بخور أو أبحر سمي بحرا لعمقه واتساعه. نعم. والطهور في فتح الطاء معناه المبالغة في الطهارة فيكون طاهرا ومطهرا. طيب الحل معروف من حيث اللغة بكسر الحاء وتشديد اللام، بتشديد اللام من باب حل، يعني من حل يحل. أي ضد الحرام. الميتة بفتح الميم ميتح، يعني معروف يعني الميتح كل حيوان لم تلحقه الذكاء الشرعية، كل حيوان لم تلحقه الذكاء الشرعية نسميه ميتة. كل حيوان لم تلحقه الذكاء الشرعية نسميه الميتة. إذن حتى السمك، لأن السمك لا يمكن أن نلحقه بالذكاء الشرعية فنسمي أيضا الميتة. ولكن وقد قال عن هذه الميتة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الميتة توصف بالحلال. طيب استفدت من هذا أمراني. الأمر أول، استفدت من هذا أمور. الأمر أول كما قلنا ينبغي للمعلم أن يجيب بإجابة إذا سئل المعلم والأستاذ أن يجيب بإجابة واضحة ظاهرة، وإذا احتاج إلى أن يزيد في الإجابة فليزد كزيادة البيان. هذا أول. والثاني حكم الماء، ماء البحر الطهور. والثالث حكم حيوان البحر، لكن هذا ليس محل اتفاق. وقد اتفق الإمام مالك والشافعي في هذا الموضوع. اتفق الشافعي ومالك في حيوان البحر بلا استثناء بأن حيوان البحر حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال. والله سبحانه يقول أحل لكم صيد البحر سواء كان على صورة الأدمي أو على صورة الحياة وعلى أي صورة كان فإنه حلال. وإمام أبو حنيفة يخالفه، وإمام أبو حنيفة كل ما في البحر حلال إلا ما جاء على صورة الحيوان البري عند أبي حنيفة. فإن ماذا الحيوان البحري حلال إلا ما جاء على صورة حيوان صورة الحيوان البري، مثلا على صورة الأدمي والثعبان والكلب والحنزير وغيرها. وإمام أحمد روايات، طبعا دائما إمام أحمد عنده روايات، لكن المشهور عنده حلال إلا ما هو مستخبث والمستقدر. مثل إيش؟ الحياح عندهم لا يجوز، والتمساة والضفدع. لأن التمساة فيها ناب ومذهب الإمام أحمد يقرب مذهب الإمام أبو حنيفة، ولم يقل بالحل بحلال إيش جميع حيوان البري، طبعا هذا البحري عفوا، هذا هو ما ذاب إليه فقهاء الأئمة، وما لنا إلا أن نتبع ونقلد فقط. إذا ظاهر خلاص، وما عندنا فقهاء الشافعية ما هو يعيش في البحر فإنه حلال، حلال ولم يكن فيه مضرة. لا بل هناك كلام طويل في هذا الموضوع، مسألة الأطعمة، قاعدة في الأطعمة عندنا حلال ما لم يكن نجسا، ما لم يكن في مضرة، ما لا يكن محترم حيث أن لا يجوز أكله، ما لم يكن إيش مستقدرة. عندنا شوف في الأطعمة بالحقيقة معنا كلام طويل في هذا الموضوع، يجوز أكل كل شيء ما لم يكن نجسا أو لم يكن مضرا أو لم يكن مستقذرا. هذا هو مستقذر مضر، إذا كان شيء يضر فيكون حراما، وهذا شيء مستقذر. والاستقذار هناك خلاف، بعض الناس لا يستقذرون شيء، هذا كلام في البر فقط. أما في البحر، أما في البر مذهب مالك توسع في هذا، يجوز كل شيء من لم يرد نص على تحريمه فإنه حلال عند مالك. لكم أن تأكلوا الكلب، لكم أن تأكلوا القردة، لكم أن تأكلوا الأفعى حية، لكم أن تأكلوا هذا مذهب مالك، لأنه لم يرد نص. اللهم هم ذكروا في الضفدع، الضفدع عند مالك مكروه، لأن الضفدع كما ورد عن النبي فإنها الضفادع فإنها تسبح في التسبيح. هذا الحديث أول، والمصنف يريد أن يبين عن الماء فقط في الحقيقة، لكن في زيادة البيان عن حيوان البحر. إدينا والحديث الثاني كم؟ أين هذا الثاني؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه ثلاثة وصححه أحمد. الماء إن الماء طهور، إذا أخذنا بهذا الحديث فقط من غير نظر إلى حديث آخر كيف نعمل؟ فالماء كله طاهر ومطهر، فالماء إذا كان طاهرا ومطهرا فلن يتحول إلى المتنجس، وإن وقعت عليه النجاسة سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. سؤال هذا الحديث لله قواعد الاستنباط، لابد أن يكون الفقيه أن يجمع أو يستوعب الأدلة التي تتعلق بالإيش بالموضوع بالمسألة. المجتهد لا يمكن أن ينظر إلى حديث واحد فيجتهد، هذا جهل المجتهد المدعين بالاجتهاد في العصر الحديث، فإنه مجرد أنه يرى حديثا فيقول به، وبعض الأحيان يحتج بما قاله الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. شوف هل يذهب إلى هذا؟ هذا الحديث صحيح، هذا مذهبك؟ الطهور خلاص وقع عليه النجاسة، هذا جهلهم. مع أن الاستنباط هذا ليس أمرا يسيرا، وإنما هذا أمر صعب، صعب المنال، ولم ينال ولم يصل إلى هذا المنقبة الاجتهادية إلا من قد وفق بالعلم وبالملكة، فوق ذلك ملكة، عنده الحبر ملكة، عنده الملكة ويستوعب أقوال العلماء، يعرف محل الخلاف ومحل الاتفاق. شفنا. إذن هذا الحديث يدل على أن الماء ما دام هو طاهر ومطهر فينجس شيء، والشيء عام، شيء يعم، شيء يشمل، يشمل جميع ما يمكن أن يختلط بالماء نجسا كان أو طاهرا. أخرجه الله وصححه أحمد. نعم. لكن هنا حديث ثاني الثالث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الماء لا ينجس شيء، هذا نص الحديث الذي قد قرأناه. وهذه هناك زيادة، الأول مطلق، هنا الثاني في قيد. مقيدة الاستنباط المطلق يهمل على المقيد. الماء لينجس شيء، نعم، إلى ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. طيب، إذن الكلام الجمع بين حديثين، لأن هناك قاعدة أخرى: إعمال دليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا نترك الحديث أول ثم نأخذ بالحديث الثاني فقط، لا، وإنما نعمل بالحديث الأول مع العمل بالحديث الثاني بطريقة المعروفة عند الأصوليين، وهو إيش؟ حمل المطلق على المقيد، التقييد. إذن الماء لا ينجس شيء، طبعا إلا الماء لا ينجس شيء وإن وقعت عليه النجاسة، إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. نعم، هكذا فيكون القيد إيش؟ الريح، الطعم واللون. إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه أصبح هذا الماء إيش؟ متنجسا. هذا مرتبة ثانية، صلى لا مرتبة أولى ما لا ينجس شيء لكن لا نعمل به، لكن ثاني ما تكيد إذا تغير طعمه وريحه أو لونه. وإلى هذا الحد، إلى هنا أخذ المالكية عدم تفريق القليل والكثير. عند المالكية الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا وقعت عليه النجاسة ويبقى الماء على وصفه الأصلي، أي لم يتغير الماء بتلك النجاسة سواء في ريحه أو طعمه أو لونه، فيبقى الماء على طهوريته، على طهوريته. هذا عند المالك، صح؟ إذن ماء قليل وقعت عليه النجاسة ولم يتغير إيش عند المالك؟ طاهر ومطهر. هذا مذهب مالك. لكن هل كيف مذهب شافعي يفرق بين القليل والكثير؟ هنا لم يبين أن الكلة والقطرة، وإنما يبين أن الماء إذا كان كثيرا لا ينجس شيء إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. طيب، وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، نفس المعنى. نعم، شوف عجيب، يعني ترتيب ابن حجر الأصقلي ترتيب يعني دقيق، مش فقط أنه يجمع حادث. أولا يضع الحديث الأول، انظر شوف الحديث الثاني يذكر ما يعم جميع المياه، والثاني مع القيد، والثالث شوف انظر الثالث، يعني الثالث حديث رابع في الكتاب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يلا هذا زيادة، شوفوا في لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. إيش معناه؟ هذا ما أخذ به الشافعية، إذ أن الماء عند الشافعية ينقسم إلى قسمين: الماء القليل والماء الكثير. والماء القليل، الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين، والماء الكثير إذا بلغ الماء قلتين فأكثر، والماء القليل والماء الكثير إذا وقعت عليه النجاسة، الماء الكثير إذا وقعت عليه النجاسة. طبعا هذا عند الشافعية، هذا الكلام الأخير عند الشافعية. إذا وقعت النجاسة على الماء الكثير ولم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه فيكون الماء باكيا على طهوريته. إذن خلاف بينه وبين مالك في الكلة والكثرة، عندما كان الماء كثيرا وهو ماء لن ينجس إذا وقعت عليه نجاسة ما لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. هذه ثلاث أقوال. إذن والقول الأول لا أحد يأخذ به، قول أول لا أحد يأخذ به أن ما لا ينجه شيء هذا لا أحد يأخذ به، وقول ثاني هذا غالب المالكية، والثالث جمهور الشافعية. هناك أيضا هناك من العلماء الشافعية الذين أخذوا ما ذهب إليه المالكية مثل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فإن الإمام الغزالي يميل إلى رأي المالك حتى قيل أنه انتقل إلى مذهب مالك كما هو مذكور في إيش؟ في مراقي الصعود مندوبة في أصول الفقه، في نهاية الكتاب ذكر من العلماء الذين انتقلوا إلى مذهب مالك ذكر الغزالي، قال لسهولة مذهب مالك كما قال، ولم يقولوا كذلك إلا لعظمة منقبة إيش؟ الغزالي، لأن يعني هذا رجل كبير كل واحد يدعي وصلا به، حتى المذهب مالكي يريد أن يجعل الغزالي مالكيا في المذهب، على أن الصحيح وأن الغزالي ثابت في مذهبه وهو مذهب الشافعي. نعم في مسألة المياه إمام غزالي وقد مال إلى مذهب مالك، لا سيما إذا قرأتم في إيش في كتاب إحياء علوم الدين في باب المزال به آلة إزالة، يعني في مسألة المياه إذا به الغزالي يميل إلى مذهب مالك. نعم والشافعي هذا يخالف مالك، ولكن مع الشافعي هذا رواية عن أحمد وبعد الحنفية. إذن عند بعد الحنفية الحنفية وأحمد والشافعي يقول إيش؟ إذا كان الماء قليلا وقعت عليه النجاسة أصبح هذا الماء متنجسا، تغير أو لم يتغير إذا كان الماء قليلا. ورأنا الخلاف بيننا وبين الشافعية والحنفية في مسألة الكلة والكثرة، لأن قليل عند أبي حنيفة هو الذي إذا حرقنا ناحية الماء فإن الناحية الثانية تتحرك، مثلا حوض الماء إذا حركنا من هنا من طرف فالطرف الثاني يتحرك، معنى هذا الماء قليل. لكن عند الشافعية إيش؟ بالكلتين. نعم خلاص مفهومي هذا إن شاء الله. في سؤال خلا هذا قبل أن ننتقل لها إيش هذا بعده إيش؟ انتهينا في مسألة المياه هذه خلاف بين العلماء، بس بقينا أن نريد هكذا. إذن هذا على خلق فيك مقارن على هذا الشكل مش بعيد، إذا رأنا تعلم فيك مقارن على هذه الطريقة نعرف أقوال ماذا لو نحفظ بالحقيقة لابد نحفظ خلاف مالك إذا كذا. ثم بعد ذلك في حتى في مسألة الوضوء المالك هذا يتسهل في إيش؟ في المياه، حتى سيد من أحمد بن حسن نطف ذكر الله لا في النقل عن حبيب الرحمن نسقف إيش؟ للأدب السلف لقلت مالكا في المياه لسهولته، لولا الأدب مع السلف لقلت مالكا في المياه. أدب مع السلف، مع أن إيش لكم أن تأخذوا هذا وذا؟ بالحقيقة ما دمنا مقلدين علينا أن نأخذ هذا وذاك، لكن هناك أسلوب طريقة التقليد، وسنبحث ذلك في إيش في عند قراءتنا في كتاب مقدمة في ترشيح المستفيدين إن شاء الله. لكن إذا نلخص إيش، هناك أقوال في مسألة المياه. أول من قال إيش، بأن الماء إذا كان قليلا فإنه يتغير إيش، إذا تغير طائع إذا بوجود وقوع النجاسة عليه، وهذا مذهب الشافعية، وأيضا رواية إمام أحمد بن حنبل، وكذلك إمام أبي حنيفة. وما الفرق فقط بينه وبين أبي حنيفة من سلط الكلة والقطرة، وكذلك الله بين إمام أحمد يقربوننا. على كل حال إمام أحمد من تلاميذ إمام الشافعي في هذا الموضوع. وأما إمام مالك وهو الشيخ الشافعي فإن الشافعي يخالفه، وعند مالك الماء إذا كان كثيرا عند ما لا ما دم لم يتغير طعم عريه ولونه لا يكون متنجسا وإن وقعت عليه النجاسة قليلا أو كثيرا. طيب في سؤال زاد خلاص هذا؟ هذا عند أبي حنيفة فقط. طبعا هذا صعب، كيف يعني كيف مقدر إذا حركنا طرف الماء ولا الطرف الثاني لم يتحرك؟ هذا عند أبي حنيفة. وما عند الشافعية والحنابلة بكلتين، حتى أنا ما تصور كيف يعني. نحن ما اجتمعنا مع الحنفية في هذا الموضوع ومسألنا تطبيق المسألة، أما عندنا فقط بالإطراد ممكن، أما بالمساحة يعني كم؟ 60 متر، 60 سنتيمتر، 60 عمقا، 60 طولا، 60 عرضا، 60 عرضا، 60 طولا، 60 عمقا. وإذا امتلأ هذا المكان بالماء كم؟ بلغ الماء هذا كلتين، وبالإطراط هذا ما يقارب 213 أو 216 لتر. هذا بإيش؟ بالمقدار الحديث لتر. طيب ما مشى ما إمام أحمد في هذا الموضوع في المسألة كلة والقطرة. الشافعي وإيش؟ الميكروفون. الشافعي إمام أحمد في هذا الموضوع في مسألة كلة والقطرة. أول شيء الشافعي وإمام أحمد وأبي حنيفة اجتمعوا في معنى واحد، وهو إيش؟ أن الماء إذا كان قليلا وقع على النجاسة أصبح ماء متنجسا. وينفرق بين الحنفية وأحمد والشافعي، أحمد والشافعي يقولان بأن الماء القليل والذي لم يبلغ الكلتين، وعند إمام أبي حنيفة الماء قليل بحيث إذا حرقنا طرف الماء ناحية الماء فإن الناحية الثانية تتحرك. شوف كيف هذا، إذا تحرك يتحرك، هذا يقول يتحرك، هذا بعيد يتحرك. والله أعلم. إذا نسأل أهله. طيب سؤال آخر في هذا الموضوع، مثل هذا سأل فيك مقارنة هذا على هذا النمط، حتى إذا دخلتم فيك مقارن بعدين يأتي بالأحكام في بالأدلة، هنا بالأدلة ثم بالأحكام. ففي قرن هكذا، في قرن هذا ماذا قال المالكية في المياه؟ يقول تقول المالكية في المياه الماء كذا وكذا وكذا، ما أدلتهم؟ كذا أدلتهم. والشافعية كذا، نحن من الدليل ثم إلى الآراء، نفس الشيء بالحقيقة. إذا من درس هذا بجد والتحقيق خلاص يفهم فيك مقارن هذا. سؤال نعم. المالك في الحيوان نعم. كله يجوز إلا ما ورد النص، ما لم يرد نص يكون حلالا عند مالك. شوف كل ما شئتم هذا، شوف حتى حشرات وحتى هذا، جيب حشرات هذه، شوف كل شيء كله أنتم ما لم يضركم هذا عند مالك. أنا عندي زميل مالكي محمد سلماني الدكتور، هذا عنده زميل المسلم، خلاص أكلتم كل شيء؟ لا حتى الكلب عنده حلال، كلب حلال، وسأل زميلنا يا شيخ أكلتم الكلب؟ استغفر الله، يعني ليس كل حلال نأكله. رجل شريح، هذا شريح يطمع في الأكل، يعني مش كل واحد يأكل كل شيء، نحن نختار الطيبات. الكلب لا يكون محرما عند المالك، ويجوز أكله، يجوز بيعه، بل أن إمام سدي قيل أنه يحج بثمن الكلب تحقيقا بهلته. هذا وينبغي أيضا نعلم بهذا، ممكن يا ابن الله نقرأ باب أتيمة في عند مالك، ربما سوف ندخل في دعوة إلى الغابة، وهذا الناس يأكلون الكرادة، يأكلون الأفاعي، يأكلون هذا، ممكن نتسامى في هذا الموضوع. لقد عشنا في هذا المجتمع الشافعي المذهبي نقول بجواز أكل الكلب، ناس يلومون علينا، إيش هذا الكلام الضفادي، إيش مو الشرطان، وهذا كل شيء هذا طبعا بيقع عند مالك حلال، مش مشكلة في هذا الموضوع. لكن مرحلة الدعوة على هذا، الدعوة طريقة الدعوة، ليس كل ما ليس كل شيء لابد أن نقول، نحن نحذر ماذا سنقول. الكلب يجوز أكله، الكلب الله ما الحنزر فقال ورود الناس على ذلك. طيب، لذا إذا مالك مكروه فقط لورود الناس عن أن الضفادع تصبح، بس في آخر ننتقل إلى نستمر نواصل. عالم هذا الفقيه الذي يحتاج المسألة بالمسألة، ما ذكر شيئا وفيه ارتباط بما قبله، لكن بعد الشرح لماذا مثلا أمثال ابن حجر على الصخلة يحدث هذا ذلك يوجد المناسبة بعد القرآن يفهمونه ينتقل لو وضع هذا ذلك الناس نظرف على أن أفضل ما هذا على أحسن هذا دائما من جاب على المؤلف على هذا هذا إيش لقطة لا يقتتل أحدكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم لا يقتتل في الماء وهو جلب أخرج من البخاري أي أن أحدكم في الماء الدام الذي لا يفي ثم يقتتل فيه والمسلم هو أبي داود ولا يقتتل فيه من الجنة. شوفوا في موضع واحد لا يقتتل أحدكم في الماء الدام وهو جلب أخرجه المسلم. إيش هذا منه لا يجوز أحدنا يغتسل من الجنابة في الماء الدائم. وحديث رواه مسلم هل بعد ذلك لا يجوز أن ندخل في الحوض مع كثرة الماء فيه مع موجود الماء فيه مجرد أن نتمسك بهذا الحديث؟ لابد علينا أن نستعين لأجل أن نفهم الحديث نستعين بحديث آخر، وربما هناك شيء لم يذكر وذكره حديث آخر. وثاني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري تغتسل فيه، يظهر المعنى الأول لا يتسعكم في الماء الدائم وهو جنب، لا نأخذ به طبعا في هذا. لكن إذا بال أحدنا في هذا الماء وهذا الماء دائم لا يتحرك فإنه لا يجوز لنا إيش أن نغتسل فيه. وأما المالكية طبعا يقول أن هذا النهي للكراهة، لماذا؟ لأن الضواب عند المالكية إيش تغير ألم يتغير شاء الله، أما إذا تغير خلاص. وإن بال أحدنا في الماء ولو كان الماء راكدا يبول راكدا كثيرا أو قليلا عند المالكية إيش يقع على طهارة يده ما لم يتغير طعمه ريحه ولا لونه، فيكون هذا النهي للكراهة فقط عند المالك. وذهب ابن محمد طبعا من ناحيه التحليل والتحريف فان الامام احمد تشدد في هذا، حتى لما ذكرت مساله صلاه الجماعه فان اذا امام احمد واجب مع وجود ورود النص، يعني مجرد انه وجد نصا هكذا فيكون وجوبي، لانه مؤتمن لانه مؤتمدا على الامر الوجوب بس فقط، والنهي ليس التحريم، ويقول هذا حرام، هذا التحريم لا يجوز ان يبول ما يغتسل. ثم بعد الخلاف، هل ان مع التحريم ان يرتفع الحدث او لم يرتفع؟ هناك خلاف اخر. اول شيء يقول بان اذا اراد ان يبول احدنا في الماء الراكد فهذا حرام، ثم يحدث به يحتسل في هذا حرام، لكن هل ان الحدث ارتفع او لم يرتفع؟ هذا شرح ما فهمت. وعند الشافعيه لا فرق بين الراكد والجاري، لان معيار الطهاره عند الشافعيه في القله والكثره، اما القليل اذا وقع عليه النجاسه خلاص انتهت، واذا كان كثيرا وقع عليه النجاسه تغير او لم تغير، واذا تغير اصبح نائش متنجسا. هذا هو. إذن عند شافعيتي إذا بال أحدنا في الماء الراكد نندر، بعدين فرعية في الفروع نندر، إذا كان هذا الماء قليلا منهم من قال بحرمة ذلك، لماذا؟ لأن إفساد للماء، لأن الماء إذا كان قليلا وبلنا على هذا الماء أصبحنا نحن نفسد هذا الماء، لأن أصبح هذا الماء متنجسا، لأن بلنا على هذا الماء، هذا مسألة ثانية أخرى. هذه مثلا البول على الماء القليل أكون محرما لأنه إفسادا للماء، إفساد للماء، لكن إذا كان هذا الماء كثيرا ويكون إيش؟ مكروها عند الشافعية، هذا بس فرعية يعني تفريعا هذا. لكن نحن نريد أن نفهم من خلال هذا الحديث أولا، أما عند الشافعية فإن الاغتسال من الماء الراكد الذي يبول فيه والاغتسال جائز، فالاغتسال إيش؟ مقبول، ارتفع الحدث ورأى أن مسألة التحريم حرمة وحلال أو عذاب الحرمة هذا شيء آخر. فهناك مبحث آخر أن الشافعية يفرق بين الراكد والجاري، سنتكلم قليلا، الماء الراكد والماء جاري، الماء إذا كان جاري له قوة والبول على الماء الجاري فلا بأس، لكن سبحانه خلاف طويل كثير في هذا الموضوع. منهم من قال عند الشافعية كذلك أن الماء ولو كان جاريا يقال له أيضا الماء قليل والكثير، إذا قرأنا في نصوص فقهية شافعية العبرة في القلة والكثرة، إذا كان الماء قليلا ولو كان جاريا وقعت عليه النجاسة أصبح هذا الماء متنجسا. طيب نقرأ أولا، على كل حال سوف نصل إلى ما سنتكلم عنه. شو هذا؟ فهمتم هذا من هذا الحديث أنه حكم الاغتسال من ايش؟ من ماء الراكد البول فيه، وحكم البول فيه اما عند ابو احمد فانه حرام، لانه معتمد على الامام احمد بالظاهريه، على كل حال الظاهريه هذا دائما يقول بظاهر الحديث نهى لا يغتسل لا يجوز لا يبولن احدكم، ممنوع، هذا حرام، ماء راكد. وعند الشافعيه يقول بكراهه ذلك، لان ماء راكد هذا كما قالوا ماء الجن وهكذا، شوف ذكرتم في مثلا في الشرح شرفت الغريب حسيت البيجوري على هذا، لأن ماء راكد أن هذا ماء الجن، لذلك لا يجوز لنا أن نقول فيه يعني إذا على هذا، يعني هذا كلام يعني طبعا لا يستند على دليل ما، وإنما هذا مجرد لأجل إيش؟ أي يوضح إيش سبب الكراهة، إيش سبب النهي على ذلك، لكن بعد ذلك يريد أن يصل إلى الكلام بأن هذا ليس ماذا؟ ليس محرما عندنا إذا كان الماء كثيرا، البول فيها هذا ماء. ثم بعدين يبحث، فكيف إذا كان واحد يبول خارج الماء فوضع به إلى هذا الماء؟ مثلا نحن نبول في كيس فطرحنا على هذا الماء، فإيش يبحثون لما علق له؟ نحن نبول في كوب مثلا، فذلك نطرح في هذا، لأن المحرم عند أحمد والمكروه عند الشافعية هذا فعل البول أو طرح البول، هذا الكلام آخر، فعل البول أو طرح البول. إذا كان هذا فعل البول معنى ذلك إذا بلنا خارج يعني الماء فطرحنا بعد ذلك على الماء فيكون إيش؟ فيكون ايش محرم اذا كان فعل البول. عرفنا الفعل وعرفنا ايش فعل البول، يعني فعل البول يعني نعم نبول في هذا الماء. والثاني ايش وضع او طرح البول على هذا الماء، بدل ذلك يفرئون اذن. كيف هذا الساعه مش مضبوط هذا؟ صفت علينا ما يكون ان شاء الله يكون ان شاء الله الفاتحه.